عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناك أمة وسطا، قال عدلا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال تبارك وتعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تصدقون، قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم. وقال زهير: هم وسط جرب الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بهم وظمي. وقال آخر: أنتم أوسط حي عالموا بتغيير الأمر أو إحدى الكبر. وقال آخر: لا تذهبن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت سقطا، وكن من الناس جميعا وسطا. ورطب الوادي خير موضع فيه وأكثره سماء وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتخطيط كان محمودا، أي هذه الأمة لم تغل غلو النصارى في أنبيائهم ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. النصارى غلوا حيث يعني غلوا في حق المسيح عليه السلام حتى عبدوه لدون الله، واليهود جفوا في حق الأنبياء وقصروا حتى كتموا الأنبياء وكذبوهم ونسبوا إليهم أقبح الكبائر وأشد الخصال كما في يعني كتبهم التي استووا فيها الكاذبة على الله سبحانه وتعالى. وجاءت بعض الآثار: خير الأمور أوسطها، نعم، لتكونوا شهداء على الناس يعني في المحضر، تكونون شهداء للأنبياء على أممهم، كما ثبت في صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك، فيقول لبيك للعبد، فيقال لابنته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما اتانا بالنبي. لان الكفار يوم القيامه يحاولون اي حيله، اي حيله لعل وعسى او ليس بتغيير ادق، فحتى الكذب وحتى انهم يلجؤون الى اليمين ونظر: والله ربنا ما كنا نكذب، والله ربنا ما كنا نكذب. الملائكة قلنا: الملائكة غلبتنا، الملائكة تتفري علينا وتدعي علينا أننا كنا نترك الله بإذن الإلهان هذا اليمين، يعني لعله ينفعهم وقد يعني عاني يوم القيامة. فلذلك يتضرعون بأي حيلة، كالحلف كاذبين، كالحلف اليمين الغموس الكاذبة: والله ربنا ثم لم تكن قبلتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا نتركهم. كذلك الأمم حينما يسأل الله سبحانه وتعالى نوحا: هل بلغت؟ يعني قومك، فيقول نعم. فيقال لأمة نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نبي. يمكنون: ما أتانا من نبي، فيقول: من يشهد لك؟ يخاطب الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام، يقول: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد صلى الله عليه وسلم وأمه. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليهم كليلا. كذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم كليلا. وعند ابن مبارك نحن هذا الحديث بزيادة: فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ يعني كيف يقبل الله سبحانه وتعالى شهادة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وهم لم يدركوا نوحا، لم يعينوا نوحا حينما بعث الى قومه؟ فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى: يقول للمسلمين: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت الينا رسولا وانزلت الينا عهدك وكتابك وقصصت علينا انهم قد بلغوا، فشهدنا بما عهدت الينا، لان القران الذي انزلته الينا وهو كلامك الصدق والحق هو الذي اخبرنا ان نوحا ابلغ يعني امته الرساله. فيقول الرب عز وجل: صدقوا. فذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم امه وسطا، والوسط العلو، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهكذا اثنى الله سبحانه وتعالى على هذه الامه بالخيريه وبالوسطيه وبالعداله. يعني من مكاسب الإسلام ومحاسنه هذا التوسط في كل باب من الأبواب. هناك فرقان: فرق قابل للغلو وفرق الآخر قابل للتقصير والجفاء، للإفراط وللتفريط. هذه الأمة في كل الأمور هي أوسط الأمم وخيرها وأعدلها. فلذلك يعني يقول الشاعر كانت هي الوثق المحمي فاستنفت بها احداثه حتى اصبحت طرفا. دايما في اي شيء في وثق وفي طرفان، طرف واحد طرفين، طرف لاقصى اليمين وطرف لاقصى الشمال. فمن حاد عن هذه الوثقيه التي هي شريعه الاسلام واحكام الاسلام الى اقصى اليمين او اقصى اليسار فهذا هو الذي اخذ باطراف الامور، فهذا هو الذي يكون بالايه؟ بالتطرف المتطرف، يعني الذي ياخذ باطراف الامور بالاطراف، اما بالغلو واما بالجهاد، اما بالاطراف واما بالتفريط، هذا هو المتطرف. فكل من انحرف عن هذه الاسلام فهو متطرف، وكل من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي فهو الوفق وهو العدل وهو الخير، مثل هذا القران الكريم وفي هذه السنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من اللعب بالالفاظ اطلاق كلمه المتطرف او المتزمت او غير ذلك من الالفاظ التي تزيد بها السنتهم واحلامهم على اهل الحق واهل الاسلام واهل السنه والجماعه، وهذا من ظلم الحقائق وهذا تجلي على الحقائق، لان الاختلاف بينهم في تحديد ما هو الوقت، لان ممكن يجي واحد ويعتبر الفرق ده هو الوقت، فاذا اعتبر ما هو عليه وثقا فبالنسبه اليه هو سيكون يعني الوقت او العدل سيكون طرفا بالنسبه له، واضح؟ المتفرق والذي ياخذ من اطراف الامور. فكل من حاز عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المتفرق، مثل هذا القران، لان القران نفس الامه بالذات هذه الصفه وثقا نحن مدينه الوقت، كل من يخالفنا فهو المتفرق. وقرأت على مستوى الأديان أو على مستوى الفرق داخل دائرة الإسلام سواء أهل السماوات أو أهل السماوات، فبالنسبة لمن عدا أهل الإسلام فكل من ليس مسلم فهو مضطر، يعني لا يخلون رسم مخ بعض الناس دي يقول لك قام مجموعتهم اليهود المتفرقين بفعل كذا وكذا وكذا، أو يقول الأحزاب الدينية المتفرقة في عند عصابة اليهود، لا هذا تنبيه وجه الساحة، لأنه مفيش محل اسمها واحد وقف والتاني متفرق، كل يهودي متفرق وكل نصراني متفرق وكل وثني بوذي مثلا هندوسي متفرق، وهكذا كل من ليس مسلم فهو خارج دائرة الاعتدال أصلا، هذا أحق الناس بوصف التصرف من يخرج من الإسلام ومن دائرة الإسلام، داخل دائرة الإسلام كل فرقة متفرقة ما عدا أهل السنة والجماعة والذين يعني هم على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجميع الفرق إما في غلو وإما في تتأخر بأطراف، الخوارج مثلا يكفرون أهل المعاصي على أحد الطرفين من الغلو عندهم والإفراط، يكفرون أهل المعاصي ويعتقدون أن يدخلوا بهم في النار، على الجهة المقابلة الإيه؟ المضيئة يتصرفون في الجهة المقابلة فيعني يعني يقولون الإيمان هو المعرفة ولا يزيد ولا ينقص ولا نفاق وإلى آخر هذا الكلام ولا يضر مع الإيمان الكلام. في الخلق نفس الشيء، القدرية والجبرية على طرفين مسائل، في عامة مسائل الدين نجد مثلا في مسألة الموقف من الصحابة نجد الناصرة الذين يعرفون الصحابة ونجد طرف الأسرة الشيعة وهكذا، فكل هذه الأبواب هو قادر للغلو والجفاء والإفراط والتفريط ما عدا اهل السنه والجماعه فهم اهل الاعتدال والتوسط والالتزام والخيرين. فاذا ما نخلص من ذلك ان وصف المتطرف اولى الناس وصف التطرف هو الكافر، اي كافر متطرف، وفي حاجه اسمها يهودي معتدل ويهودي متطرف، يعني ايه يهودي معتدل؟ يهودي معتدل يؤمن بان محمدا عليه السلام ثابت اصطر على الله الكريم وانه ادعى ان الله على حائله، هل هذا ممكن يكون معتدلا او نصراني نفس الشيء؟ واضح؟ أو غير ذلك من الألوان الكفرية، فهذا لا يمكن أن ينصف بالاعتدال، كل كافر فهو متطرف، وراح خارج عن دائرة الإسلام ودائرة الإيمان، كذلك كل مسلم مبتدع فهو متطرف، لأنه خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة، فإذا كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة فهو يعني متطرف، فما عدا ذلك هو تلاعب بالألفاظ، فالمتبرية هي المتطرفة، لماذا؟ لأنها حادت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر المراه بالحجاب، فهي انحرفت وخرقت امر النبي عليه الصلاه والسلام وخالفت هدي بناته ونسائه المؤمنات، فلذلك هي متفرقه لانها متبريه مثل الغرفة التي تدخل نفسها تسمى متفرد، الذي يصافح النساء الأجنبيات هو المتفرد. لماذا؟ لأن هدي محمد عليه السلام نحن نقول أن هديه خير الهدي، هذه حيبة وانحراف عن هديه ومخالفة لأمره واضح، وهكذا يعني كل مخالف للشريعة فهو الحق الوقت التصرفي وليس يعني أهل الحق أهل السنة والجماعة. فعملية التلاعب بالألفاظ واستخدام أو يعني كثرة المعاني الصحيحة خلافا من الشرع من الألفاظ المتبعة، هذه يعني أسلوب قديم قدم تاريخ البشرية، فإن أهل الباطل يحاولون أن يأتي بالباطل ويلبسونه ثيابا يعني جاهلية جميلة، ويأتون بالحق ويحاولون أن يكتبوه بالألفاظ المنفرة أثناء التناسل من هذا الحق، كما أشار إلى هذا التلاعب بالألفاظ أحد الشعراء بقوله تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن جئت قلت ذا قيء الجنابير مدحا وذما وما مدحا وذما وما فارقت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره. وقد نشر عشر النحل الشهيد ممكن واحد يعني ينكر نفسه ويقول هذا القيء الذي تخيله الجنابير، يجي واحد ثاني يقول لا هذا جنى النحل الشهي الذي فيه دواء للناس والشاء وكذا وكذا، هو شيء واحد وحقيقه واحده، لكن يمكن ان ينفر عنها باستعمال هذه الالفاظ. وبلا شك ان اعداء الاسلام واعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يريدون ان يسيئوا نور الله بمصطلحاتهم المنكره هذه نجحوا الى حد كبير بلا شك في اقامه الحواجز النفسيه وصد كثير من الناس عن دين الله وعن سبيل الله بسبب هذا الاسلوب الرخيص وهذه الحكومة التي نزعت رائحة الكرم حينما جاءوا على الطعن المسلمين والتمثيل من الدين والمسلمين بتطرف تطرف تطرف في نفس البلاد البقر وقلوبنا يتركون ويفعلون، وما قتل القوم انهم انما يريدون ان ينتهوا بهم الى ان الاسلام مثل ما تطرف كما صرح ذلك في اخر المراحل بعد النفاق الاوان وانطبع في قلوب الناس ان الاسلام هو التطرف وان الاسلام دين الارهاب وفيه بذور الارهاب الى اخر يعني هذه الاراضي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها خيرا يعني الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم وجدت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجدت، قال هذا أثنيت عليه خيرا فوجدت له الجنة، وهذا أثنيت عليه شرا فوجدت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال الحافظ المراد بالوجود الشهود وجدتان ثبتت، إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء، يعني لا تمنى احد القول والصلاه لما وجدت يعني انكم انتم اوجدتم على الله، هذا طبعا لا يليق ولا يكون ابدا، ما للعباد عليه حق ويجبه كلا ولا فعل لديه ضائعه ان عذبه فبعذبه او يعينه فبفضله وهو الكريم الواسع، فلا يجب على الله شيء، وانما معنى وجدت يعني ثبتت له الجنه. فالأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله لا يسأل عما يفعل. وقال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، أي المخاطبين بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان، وحكى المسكين أن ذلك مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا ينتظرون للحكمة بخلاف من بعدهم. قال والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين، العبرة في هذا الثقات والمتقين سواء الصحابة أو من أتى بعدهم ممن يتحلى بهذه الصفة. ولأجل ذلك في نحو هذه القصة إن بعضكم على بعض لشهيد، إن بعضكم على بعض لشهيد، كان النووي والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين، كان من المنافقين لما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على الذي أثنى عليه شرا وصلى على الآخر، وقال صلى الله عليه وسلم أينا مسلم سجد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. أينا مسلم سجد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فكنا وثلاثة قال وثلاثة، كنا واثنان قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. فطبعا يعني المعتبر في ذلك كما يقول الداودي شهادة أهل الفضل والصدق، يعني المهم في الشهادة في هؤلاء يعني الشهود من أهل العلم والفضل أو إيه أو الصدق لا الفسقة، لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم، ولا من بينه وبين الميت عداوة، لأن شهادة العدو لا تقبل. وفي الحديث فضيلة هذه الأمة وإعمار الحكم للظاهرين، لأن بعض الناس تتصور أنها لو جازفت بالمدح الذي تأتي لم تكن فيه فإن هذا ينفعك ويستدلنا بهذا الحديث. لا، العبرة بإذ أن يكون المديح والثناء على الميت موافقا لما كان عليه في الواقع على الأقل في الظاهر طبعا، لا بشيء يوافق به الناس في مدح الميت كاذبا عذورا. وعن أنس المرفوعة لا من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأجنبي أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى قد قبلت قبلكم وغفرت له ما لا تعلمون ما لا تعلمون. من الآيات التي لها تعلق بموكب الشهادة على الناس قول الله تبارك وتعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ورئنا بك شهيدا على هؤلاء. فبين عز وجل أن يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يشهد عليهم بما أجابوا به رسلهم أو رسلهم، وأنه يأتي بنبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا. قال فأيهم لما الله رسل فيقول ماذا أريدكم؟ قال فأنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شاهدا على هذه الأمة يوم القيامة كما في هذه الآيات الكثيرة، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هنا حديث يتعلق كما كنا أن موقع الشهادة كنا أنه يكون يوم القيامة، في يوم القيامة كما دلت على ذلك. أما في الدنيا يعني السؤال أو الذي اختلف فيه الناس، هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته في الدنيا بعد موته؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته في الدنيا بعد موته؟ وطبعا موضوع هذا الرسول عليه السلام شهيد على الأمة في الدنيا بعد موته أم لا، هذه قضية مستقلة عن قضية أخرى، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره أم لا؟ فهذه قضية مختلفة تماما عن هذه. جاء حديث أوروي سعد أبكر روي في ذلك حديث مصدره حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وهذا الحديث يقول فيه الشيخ حامد الفتي رحمه الله تعالى هذا حديث باطل سندا ومتنا إن لم يروه إلا التيمني عن أنس وابن سعد في الطبقات المدخلة عن بكر بن عبد الله. أما رواية الهجران عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن لله ملائكة سيحين يغلبون عن أمة السلام، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. فهذا أيضا يعني ضعيف. طبعا دون قول النبي عليه الصلاة إن لله ملائكة فلاحين يبلغوني عن أمة السلام، لكن الكلام في ضعيف. الحديث الذي فيه ما مات حياة خير لكم وما مات خير لكم. نعم. يعني الحديث العظيم له كثير من الكلام في ضعيف هذا الحديث وإثبات مثله. فهذا تنبيه أن البزار قال لأن الهيثمي

من أقوى الوجوه التي يذكر بها هذا الحديث ما رواه الشيخان بسندهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا قرأتهم على الحوض. يعني هذا الحديث متفق عليه أقوى ما يعني يستدل به على بطلان الحديث الذي تذكرنا به كلام. يقول عليه السلام: أنا قرأتهم على الحوض، يعني أنا الذي أتقدمكم وأسبقكم إلى الحوض، أنا قرأتهم على الحوض. لا يرفع عنا إلي رجال منكم حتى إذا أهولت يؤول أولئك من أولئك من إيه؟ من الحوض، لأن الرسول عليه السلام يقطع الحوض ويخشي ويعطي المسلمين المتبعين له. يقول: لا يرفع أنا قرأتكم على الحوض، لا يرفع عنا إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلي بوني، يعني صاروا لأولهم، صاروا وأبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: أي رفي أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدث بعد، لا تدري ما أحدث بعد. لا تدري، هذا نص واضح جدا يسأل هذا الحديث، لأنه إذا كان يعني صح قوله تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خير رحمه الله وإن وجدت كره يأتيه، فطبعا إذا يكون كان عارفا بما حصل من بعده. لكن هذا الحديث المتفق عليه دليل واضح وصريح بأنه لا يدري ما أحدث بعده، لا تدري ما أحدث بعده. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يسار قال حدثنا غنبر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: انكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيد، وان اول الخلائق يفتى يوم القيامة ابراهيم الخليل، وانهم سيجائز رجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الكمال، فيقول: يا ربي اطي حالي، فيقول: انك لا تدري ما احدث بعد، فأقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليه شهيدا لا زلت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال: فيقال انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم. طبعا هذا ايضا واضح الدلاله جدا على هذه المساله، لان في قوله: وانهم سيجاؤوا برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات السنان فاقول: يا رب اذا حادث، يعني يحكم بعلمه جدا، فيقولون: انك لا تدري ما احدث بعد، انك لا تدري ما احدث بعد. فيستجهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقول المسيح عليه السلام: وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه، حاضرا معهم مشاهدا لافعالهم ما دام هو فيه، يعني ما دمت فيه، ما هنا معناه ايه؟ وقت دوامي فيه، وكنت على انتهينا الوقت دوامي في مرقائتهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليك، فحصل الرقاب والشهاده بعد وفاته في الله سبحانه وتعالى، وانت على كل شيء كبير. فيقال: انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم. قوله صلى الله عليه وسلم: فيؤخر بهم ذات الكمال، يعني الى جهه النار. وفي روايه في البخاري: فاذا زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما تعال، يعني فقلت: الى اين؟ قال: الى النار. وفي حديث سهل: لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ به ذات الشمال فاقول: يا ربي اطي حالي بالتطهير. هذا خبر مبتدأ محدود تقديره لهؤلاء أخرى. ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة مرفوعة: لا يلجن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني. هذا سنده حسن كما قال الحافظ: ممن صحبني ورآني. وقال الحافظ أيضا: قال الزرابري ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر. المسلمين بهذا الحديث هم الذين ارتدوا على عهد ابي بكر رضي الله تعالى عنه، فقاتلهم ابو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا عن الكفر، حتى قتلوا وماتوا عن الكفر. قال الخطابي رحمه الله تعالى: لم يرتد من الصحابه احد، يعني الذين ارتدوا لا لم يكونوا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانما ارتد قوم من جفاه الاعراب

وقال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى قائلا يصلي في قبره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. هذا يدل على أنها في وظيفة في التبليغ. هناك وظيفة مثل ما يقول لك ذات ما سلمنا، لكن هناك ملائكة متخصصين في إيه؟ في أن كل من صلى وسلم على النبي عليه السلام فإنه يبلغ ذلك لدخول صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أننا كنا نؤمن أن الرسول عليه السلام حي في القبر حياة برزخية كما بينا، لكن لابد أن نفهم أن هذه الحياة ليست كحياتنا. يعني حياة البرزخ لها أوضاعها لها موعدها ولها يعني كينونتها التي لا ندريها. فحياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا شك أنها مخالفة لحياته قبل الوفاة، لأن الحياة البرزخية غيب من الغلوب لا يدري كلها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن من الثابت والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوية ولا تخضع لقوانينها. فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك ويمرض ويتكلم، ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدا بعد الموت حتى أن عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له هذه الأمور بعد الموت. هل هذه الاضطرابات في الحياة الدنيوية، هل هذه شيء من هذه الأعراض يعرض للأنبياء وهم في قبورهم وهم في الحياة البرزخ؟ طبعا لا نستطيع أن نشاهد ذلك على الإطلاق. أيضا مما يؤكد هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقصر في ذلك أحد منهم الذهاب إليه صلى الله عليه وسلم في قبره ومشاورته في ذلك وسؤاله عن الصواب فيها، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن الحياة الدنيا ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حي أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ. أكمل حياة برزخية يمكن أن يحياها إنسان هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها حياة خاصة لا تشبه حياة الدنيا. ولعل مما يشير إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وسنده حسن. إذا حقيقة هذه الحياة لا يدريها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك فلا يجوز قياس الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية، كما لا يريد أن تعطى واحدة منها أحكام الأخرى، بل لكل منها شكل خاص وحكم معين، ولا تتكافر إلا في الإسلام. أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فهذا فيما يتعلق أيضا بإيماننا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية لكنها ليست كحياتنا. طبعا هذه النقطة وهي إدراك يعني ما الإدراك الخبيث التي أوقفنا الثمرة بها عند هذه الحقائق حياة البرزخ وغير ذلك من هذه الأشياء. إلا أن المسلمين للأسف الشديد يعني فتحوا باب الغلول على مقاعد أهل البدع والضلال، فتحوا باب الغلول بحجة حبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حقيقة نقطة ضعف عند كثير من المسلمين. الفتح باب أو صدر بالغلول ينفذ منها أهل البدع، فنقطة الضعف التي نشأ بسببها الغلول كما يعني ذكرنا، يعني هذه النقطة حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. فانحرف النصارى نتيجة غلوهم في شخص عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كذلك أوحى الشيطان إلى اليهود في بنوة يعقوب وعزير على أنهما أول الخلق انبثاقا من الرب، كذلك فكرة النور الأول الذي صار وانبثق من الرب وهو الذي يسميه فيه إيه؟ الحقيقة المحملية، تعبير خبيث يعني كثيرا ما ينهج به الكثير يقولون الحقيقة المحملية، يقولون إلى أن هناك جزء من النور هناك انبثق وصار أولا من ربه سبحانه وتعالى، وأن كل الخلق خرج من هذه الحقيقة المحملية. ثم ذهب نفسه لقول الأكاذيب ويضعون الأحاديث لترويج هذه الوثنية. كما قال تبارك وتعالى في الرد عليه اجمعين: وجعل له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين. وبسبب هذه المظاهر من الغلو لا نستغرب اذا راينا كثيرا من الكفار اذا سئلوا عن اعتقاد المسلمين يظنون ان المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم، او انهم يقولون ان محمد ابن الله كما يظنونهم ان المسيح عليه السلام ابن الله الى اجل هذه يعني الخرافات. ربنا لك نفس هذا الغلو كما قلنا هي نقطه ضعف عند كثير من المسلمين، وهو المكامل في شعورهم الداخلي ان الوسطاء بين الله وبين عباده في تبليغ الرساله والرسل لا يصح ان يكونوا مثل جنس البشر. فهذه نقطه ضعف ان لا يشوف يكون بشرا مثلنا، لابد ان نبرهم احنا ببعض الصفات ونغلو فيهم هذا يعني الغلو تماما، كما قال من قبله: أبعث الله بشر رسولا؟ معقول يكون الرسول بشرا مثلنا؟ فإذا حاطوا بهم الحزن من كل جانب وسلموا مرغمين برسالته رغم بشريته، يعني في بعض الناس عندهم هذا الاستعداد للغلو، فإذا أقنعوا وقيمة من الأدلة قاطعة بأنه بشر رسول وأنه لا تنافع بين كونه عليه الصلاة والسلام بشرا وبين كونه رسولا، ففي هذه الحالة يعني بيجدون متنافسة في يعني أن يزيدوا قدرا زائدا عن البشرية، لأنهم يعني يخترعون أشياء حتى يرضي هذا الشعور الكامل فيهم أن الرسول مش ممكن يكون بشر عادي، ويحاول اختراع أشياء سواء في جاسية ميلاده أو في جاسية كذا أو كذا من الغلو الذي يريدون به أن يخرجوه عن يعني فكرة البشرية في اعتقاده مثلا أنه خلق بالنور، لا لابد يكون متميز عن البشر. الله تعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم بفرق إيه؟ يوحى إليه. وهم لا يخترعون أن البشر إنما يقولون إيه؟ هو نور خلق من يعني النور، أو أنه نور عرش الله، وأنه ولد لا كما يولد الإنسان والبشر، وأنه كما قال بعض الكفية يزعمون أو يتبعون حديثا كفيا يقول إيه؟ لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، كأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق كله إلا لمحمد من أجل محمد، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. فكل ما يرد عليه أي آثار أو أحاديث موضوعة موافقة لهذا الاعتقاد يقبلونه وتتسع صدورهم له، وحتى لو كانت منسوبة زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأي شيء يحدث ويمكن هذه العقائد وهذه المكالمة أو هذا الغلو من النصوص والأحاديث فإنهم يردونها. لما عجز هذا التوازي عن حمل الشريعة وتنفيذها والوقوف عند حدودها الواضحة البينة وأثقل هنا منهم الفاترة وعزائمهم الخائرة، عزوا هذه الأمانة، ثقل عليهم أن يقيموا صلاة الخمس، ثقل عليهم أن يزهدوا في سبيل الله، ثقل عليهم أن يتعلموا، فلجأوا إلى سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الكفرية مع الإنجمات الكفرية عرض الله إلى مسلسلين، بس في نفس الوقت هم يعملون عملية تعويض أنهم يحبون رسول الله ويتفانون في حبك حتى إنهم لا يركزون على سخط الفريق يتملكونه. وكثيرا ما نسمع بعض المؤذنين اذا رجع يؤكد فهذا يمدح له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه بعد الاذان اقصد يا ابيض الوجه يا احمر الخدين يا انفارس يا نور عرش الله يا اول خلق الله وهكذا، يعني بدع وضلالات يظلون يتملكون والنبي عليه الصلاه والسلام يتغزلون في محاسنه في الموالد والاذاعات وفي التواريخ والمدائح المعروفه. لكن اين هم من الاختلاء الفعلي بهذه المريض على الاسلام؟ اين هم من التمسك بالتوحيد ونبذ ما ينافيه من الشرك؟ لا تجد الغرق في الشركيات كالعباده الاضرحه والموتى والتوسل بهم والحلف غير الله سبحانه وتعالى وربما قضي على الطلبات وربما في الموارد يكون هناك انخراط وغير ذلك من الانخراط الفاحشه، ومع ذلك كل كلامهم ان هم بيرضوا انفسهم ان احنا عندنا برضه واضح يعني يجوز ان الابتداء وهو التمسك بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وبالذات يعني الغلو في اهل البيت، بالذات الغلو في اهل البيت، ونحن هنا في مصر نختص بنوع من التوسلات، وهو ان احنا عندنا المصريين وبالذات في الارياف عندنا الموضوع نقطة أهل البيت، الغلو في حب أهل البيت فيها نوع من أيضا نقطة ضعف الشخصية المصرية التقليدية. وما هي نقطة الضعف للمصريين تعرف طبعا هو فطرته فيها تبين، لكنه أيضا يعني تعب إيه؟ يعني عاطفي واضح. فالحقيقة إن نفس النقطة الضعف هذه كانت فيها الثغرة التي منها دخلت الشيعة في مصر. يعني شعب مصر بالذات هو يختص بطائفه من البلع تنتج بها عن اعداد الرجال، مثلا في الظهريه ما تجد قبرا واحدا لك في مسجدا واحدا في قبر، في مسجد واحد في قبر. المساجد لله كما قال الله سبحانه وتعالى وان المساجد لله لله وحده بلا شريك يدعى معه. واضح؟ في الكويت تقريبا نفس الشيء هكذا، لكن بعض البلاد اللي هي زي كل الوثا بايش؟ بالشيعة الرافضة كالعراق مثلا أو كمصر تحت خط الدولة الفاطمية أو بعض بلاد المغرب وهذه البلاد، فنجد الورع الشريف موضوع الأضرحة والمقابر وهذه الأشياء. إحنا هنا في مصر الشيعة يعني أدركوا أن أدركوا نصر الضعف هذه في المصريين، ودخل من المصريين دولة الفاطمية الحديثة دخلوا لهم من ذات حب أهل البيت، ومن خلال هذه الثغرة أثر على المصريين إلى عهد قريب يعني حتى إلى الآن ممكن توجد رواتب وإن لم توجد بنفس الغلو السابق في تاريخ الدولة الفاطمية، لكنها لازالت موجودة رواتب إلى هذا الموضوع. وبنلاحظ عند الصوفية الرباط موضوع تقديس أهل البيت أو الغلو في أهل البيت. فالحقيقة أن يعني المهمة كانت صعبة أمام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لما حرر مصر، لأن صلاح الدين الأيوبي له منة في عنق المصريين، منة عظيمة جدا لا تقل عن تحرير بيت المقدس. وللأسف نحن المصريين نجحت أو نجحت هذا الفائض. فأصلا مصر لما كانت يعني مصر نقول فيها كما قال يعني كما قال في الخطبة يعني فتحها عمرو بن العاص وحررها صلاح الدين أيضا فمن لها الآن اللهم صل. فالحقيقة أن صلاح الدين الأيوبي يعني له منا كما قلت في عنق المصريين أهل السنة والجماعة، لأن بسبب يعني صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى حصل ما يمكن أن نسميه تجاوزا بثورة ثقافية داخل مصر. اقتربت فيها مصر من عقيدة أهل السنة والجماعة، اقتربت ما نقول إنها دخلت 100% لكن بلا شك أنها اقتربت إلى منهج أهل السنة والجماعة حين أدخلها صلاح الدين في مدار أنه أقرب بلا شك لأهل السنة من الدولة الفاطمية الخليفة الموحدة. فقد نجح الأيوبيون في القضاء على الدولة الفاطمية سياسيا وغيروا منها بالدراسة في المدارس الكبرى، ولكنهم لن يستطيعوا ان يخلوا تماما عن الافكار المسيطره على اذهان الشعب في مصر وجارتها. سبب صعوبه ازاله هذه الافكار هو استماع تلك الافكار الى عاطفه حب النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا في ال بيته. فقد ذهب الفاطميون خلال قرن من الزمان على تعميق هذه العاطفه وترسيخ نبدا الغلو في التعبير عن هذه العاطفه تجاه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن هذه العاطفة من الفعائل الأساسية في تثبيت أقدام الهزاة القادمين من المغرب. لا شك أن الصوفية احتضنت أيضا الدعوة الفاطمية أو بتعبير آخر سعادة الدولة الفاطمية على انتصار الأفكار الصوفية لأنها تخدم أهدافها وتتمتع مع سياسها. فهناك الشيعة والصوفية يعني إيه أولاد عم. واضح؟ حينما تعود في القرارة الفكرية بين الاثنين سوف تدرك ذلك جيدا وخير من سبائك يعني تفضل بين هذه الحقيقة. الدكتور إبراهيم هلال في رسالة له بعنوان قصر الولي على حديث الولي شرح فيه سنة التوكاني في شرح حديث الولي، فتعرض للتفصيل لموضوع القرارة الفكرية بين الشيعة وبين يعني أصوله. ولذلك الشيعة إلى الآن ما زالت مصر محل طبع للبيان، لأنهم يتحفرون جدا على هذا الذي فعله صلاح الدين الأيوبي من تحرير مصر من انتمائها إلى الدولة الفاطمية الملحدة، حتى إنهم بعض كبراء الرحمة في إيران يعني كان يعبر عن كان يخاطب احد المسلمين في احد المؤتمرات فيقول له مزامنا يعني يقول له نحن نعبدكم ايها المسلمين نحن نعبدكم نصف شعب نصف شعب والاشاره الى مؤتمر هذا النصف هو موضوع هذه النقطة التي من خلالها يدخل الغلو إلى يعني عاطفة المصريين. نعم، نعود إلى موضوع الغلو في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه تحذيرا شديدا. وكما يعني ذكرنا موضوع الناس الذين يسلمون بالبشريات أمام قوة الأدلة. يسلمون ذلك الذي مع بشريات لكن يبقى هناك نقطة صح عزيز دائما يضعون حكاية يضعفوا فكرة البشريات يقول لا بس هو خلف من نور بس هو مش عارف إلى آخره واضح هم لا يعرفون أن الرسول عليه السلام يعني الصفية تقول بالذات إن هم يقولوا براقع التكاليف الإنسان إذا ترقى في المقامات يوصل لمستوى معين لا يصنع فيه بالتكاليف التكاليف كل لعب الآلاء بتاع أطفال والمصير مش فاضيين للعب ده واضح انت تقولوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان فلان اين فلان قال مات عن فلان اين فلان قال مات قال كلامكم كله ميت عن ميت اما كلامنا فنحن نقوله مباشره على الحي الذي لا يموت واضح عندهم كثير من الضلالات والحركات لانهم يعني يزدرون العباده مع ان الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يعني النار فلم يجعل الله لعمل المؤمن اجلا دون الموت اما هم فقد قالت الايه وجعلناها اجلا هو الوصول الى بعض هذه المقامات هم يتصورون انهم بغلو في الغلو في الرسول عليه الصلاه والسلام بنفسه اول خلق الله وانه نور عبد الله وانه كذا وكذا من هذه الفضائل المزعومه التي يخترعونها يزعمون انهم بذلك يقطعون قدر النبي صلى الله عليه وسلم لا من اراد ان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمدحه بما مدحه به ربه فالرسول عليه السلام هو الذي علمنا قوله من تواضع لله رفع الله فاذا اردت ان تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم تمدحه بايذائه ويعني اجتهاده الى اقصى مدى في العبوديه لله سبحانه وتعالى التي منحها غايه الحب مع غايه الذل العبوديه معناها غايه الحب نهايه الحب مع نهايه الذل والانقياد والخروج فيمدح الرسول عليه السلام بالعبودية لله عز وجل مثل نحن نحاول نمشي عمل صفة العبودية من الأصحاب إلى مصطفى الألوهية كي نمدحه أو نمدح نفسه لا الذي يدركه هو أن تمدحه في العبودية ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفع الله هذا مفهوم الحديث مفهوم الحديث دلت عليه آيات في سورة الأعراف قال اهبط منها فليكون لك أن تتكبر فيها اهبط لأنك تكبرت فالذي يتكبر يضعه الله يذله الله ويهينه الله اما الذي يتواضع فان الله يرفعه فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع العالمين عليه الصلاه والسلام فما رفع الا لانه بلغ اعلى مقامات الذل والحب لله سبحانه وتعالى ولذلك لن يسال الله سبحانه وتعالى يمدحه بما يمدحه في العبوديه في اشرف المقامات في مقام الدعوه وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لباس في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام يعني في مقام التحدي إن كنتم في غير مما نزلنا على عبدنا تأتي لسورة من فيه فإذا عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم شرف له ورفعة له فسبب هذا المقام العظيم الذي تبرعه رضا الله هو يعني أنه وصل إلى مقام لا يبلغه غيره في الخضوع والتذلل والانقياد بشرع الله سبحانه وتعالى هذا الذي يمارسه الصوفيه واتبعوه من الغلو في شخص رسول الله عليه الصلاه والسلام الشديد المبالغ فيه في موضوع الشكل والقاسم ومحاسنه ويا احمر الخدين يا اكحل العينين يا مش عارف ايه هذا الكلام هذه حيله وهذه محاوله للتعويض عن تقديرهم في الانقياد الحقيقي والاتباع الحقيقي والحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى لما رأى الناس كلهم يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتحن امتحانا فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لان ليس الشان في ان تحب انت الله سبحانه وتعالى، ان شيء طبيعي ان تحب الله لتصفه بصفات الكمال والجمال والجلال ولما ادى اليك من النعم، فطبيعي طبعا ان تحب. لكن الشان في ان يحبك الله يكافئك الله سبحانه وتعالى على اتباع رسوله بان يحبك هو، هذا هو الشان وهذا هو الشيء العظيم ان يحبك الله. لكن لك علامه على هذه المحبه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع هو علامة المحبة الحقيقية وليس التلذذ في فعل النبي عليه السلام كما يفعل هؤلاء الناس. الاتباع ليس بمجرد العاطفة غير الرشيدة وإنما بالالتزام والوفاقية والاعتداء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فإن حينما تصف رسول بالعبودية هذا ليس انتقاصا من رسول الله عليه السلام، انما هو اشرف ما يمدح به رسول الله عليه السلام ان تصفه بالعبوديه لله بالله، لا تشرك به مع الله كما نفعل اسف اليمين المصري فيعطي كل ذلك اليمين المصري من النبي كلمه النبي هذه ابتلاء البلاء نهاها عنها النبي عليه السلام. من حلف بغير الله فقد اكره، من كان حالفا فليحلف بالله او يقر. اما ان تحلف بالنبي وبعض الناس يبلغ الغلو انه اذا اراد ان يقوم يقول يا رسول الله يطلب الهدف من الرسول عليه السلام، هل يفرح بك رسول الله اذا علم انك تستغيث به من دون الله؟ تطلب منه المدد دون الله سبحانه وتعالى، يا رسول الله انت عم تقوم بتبتلي ويطلب بعيد نفسك ويستقيم، فتقول يا رسول الله ويظن هو ان هو كده ايه يعني كده بيعظم الرسول عليه السلام، والرسول يفرع من هذا الدعم لان هذا كذب، الانسان يطلب الهدف من غير الله سبحانه وتعالى. واضح كذلك الحلف كما قلنا هو رسول الله كذا وكذا ويظن انه معظم لرسول الله، كل هذه السلوك هي انحراف عن هذه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت، رجل ما شاء الله وشئت، هذا ليس احتراما لرسول الله. تطعن في الرساله التي جاء به خف في التوحيد لما قال ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله جدا، رجل اجعلتني لله جدا بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله. والاحاديث ذلك كثيره كما تعرفون في مناسبات متعدده، كانت كما رفاقا دائما يرد الناس الى طلبه الموضوع يعني عدم فك التوحيد وتعظيمه بالعبوديه لله. من اراد ان يقتدي به او يعبر عن حب النبي عليه السلام يتبعه يتبعه. فيقول النبي عليه السلام: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد، تقول عبد الله ورسوله. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم في الدين ان يختار الحاج اذا اراد رمي الجمرات بالمنن الحصوات الكبيره، فامر ان تكون مثل حصى الخد يعني المدينة الحمطه والكولا، هكذا تكون الحجاره التي رمي بها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه العقبه: هات القفيين، هات القفيين من جمرات. قال: فلقطت له نحو حصى الخامسه، فلما وضعتهن بيده قال: مثل هؤلاء ثلاث مرات، واياكم والغلو في الدين، فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. مثل هؤلاء ثلاث مرات، اياكم والغلو في الدين، فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهذا الذي حذرنا يوم بعيد على الجنة، نحن نشاهد الآن أيضا في ملة وكان الناس يجيب الأحذية ويضرب بها الشيطان والحجارة الكبيرة، وهذه الأشياء التي نجدها من قاع هل هو بمساعدة من الضربت، وفيها تسمع عن الشفائل المنطقة والمرأة التي تأتي وتقعد تكتب في الشيطان وتقول له أنت الذي تفعل وتحرض علي زوجي وأنت الذي تفعل كذا، يعني فهم هي ترى يعني الشيطان. ولكن هؤلاء الناس هم اللي بيرجعوا في الفيديوهات والفيديو وقد عودنا متبرجات كما كنا في سنواتهن الاولى ولا سبيل واضح. فاذا يعني في الحقيقه يعني الرسول جعل موضوع حجم الحفلات هذا من الغلو في الدين. لماذا؟ لان الرسول عليه السلام عد مساله رمز الجمار هي مساله رمزيه الغرض منها نبذ الشيطان ومحاربته وليست حقيقه يراد بها قتله واماتته. فعلى المسلم تحقيق الامر ومنادبة الشيطان عدو الإنسان الهدود بالعباء ليس غيره. ومع هذا التحذير من الغلو في الدين والغلو في شخص الشريف صلى الله عليه وسلم وقع المسلمون فيه مع الأسف، واتبعوا سنن أهل الكتاب. فقال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ بي سواك عند حضور الحادث العمل. البخاري للأسف في قصر مصر المشهورة والمشهودة ببعض الكتيان السلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ بي سواك عند حضور الحادث العمل. أن يرضى بذلك الرسول عليه السلام أن يأتي واحد ينتظر الأمات ويقول له: ما لي من ألوذ بي سواك؟ هل أنت تأخذه؟ قل: أعوذ برسول الله من شر ما خلق ومن شر ما خلق. إذا وقف يتعوذ بالله وحده، يتعوذ برسول الله ويقول: ما في غيره كما يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ بي سواك عند حضور الحادث العمل. والرسول كان يرضى بأقل من هذا، فكيف بهذا الضلال المبين؟ فيقول الآخر ويقول هو نفسه أيضا: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العذاب. يعني لولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم تخلق الدنيا. فتأمل الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا من أجل محمد عليه السلام. لا، ما هذا الغلو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم حق هذه العبادة في أكمل وأعظم صورها. أيضا يقول المصير: فإن من جودك الدنيا وضرك. هي الأخير كلام، يعني من جود الرسول عليه السلام الدنيا وضرك، هي الإيه؟ والأخير أيضا من كرم من الجود. فإن من جودك الدنيا وضرك ومن عدومك علما النوح والقلم. فمن عدومك ومن عدومك علما النوح والقلم. وأيضا يكون البخاري معتمدا على كهم المغلوم بهذا الحديث. الحديث هو: لا تتركي كما أطرت النصارى الرجل، فإنما نعم تقول عبد الله ورسوله. يقول: جعلت بعثت النصارى في نبيهم واحكم إذا تئس مدخل فيه واحتجم. يعني أهم شيء يسمع ونفعل النصارى الرسول يقول إيه؟ يقول: فإنما أنا عبد لا تتركي كما أطرت النصارى الرجل. يعني كأنه فهم إن ينهى فقط الحديث عن إيه؟ عن أن نقول محمد ابن الله أو ثالث ثلاثة بس، اطلع يعني اخرج من هذه وكن بعد ذلك ما شئت. انجح أي شيء، فهم الحديث فهما عظيما جدا. لا تتروني كما أطلت ما طلب ذلك، فأخذ إن نقول إيه؟ اتروني بما شئتم من عدم قولكم محمد ثالث ثلاثة أو محمد ابن الله إلى غير الله. فيقول: لا عن ابنعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمه وينجح بهذه السنه لا تريد. فهذا الشاعر الذي يعظمه كثير من المسلمين حفيظ البرده للاسف الشديد على ثمان يحفظها ولا يحفظ شيئا من القران. وده انت طبعا لها وضع مميز عند الصوفيه كانها وحي من الوحي، يحفظونها ويهتمون بها اهتماما يعني شديدا جدا. فهذه القصيده المشهوره في البرده يتبركون بها وينشدونها في الموالد وبعض مجالس الوعظ والعلم، ويعدون ذلك قربة إلى الله عز وجل ودليلا على محبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاعر قد ضمن النهي الواردة في الحديث منفقا فقط على الادعاء لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ابن الله، فنهى عن هذه القولة ودعا إلى القول بأي شيء آخر مهما كان. فلا شك أن هذا غلط بالغ وضلال مبين، ذلك لأن الإطراء المنهي عنه في الحديث له معنى الإسلام أحد معنى: لا تتروني لا خبان فقط، لا تتروني يعني هذا نهي عن مطلق المدح، يعني لا تمدحوني أبدا لأنكم لن تقوا على مدحي بأعظم من أن مدحني به الله عز وجل، من أنه رسول الله وأنه على كل شيء عظيم، وغير ذلك إلا انتبه الله سبحانه وتعالى به. الاحتمال الثاني المدح للنهي عن المجاوزة في المدح، مجاوزة الحق في المدح. وطبعا يعني المدح هذا صورة الوجود الآن صناعة لم تكن معروفة عند السلف، لأن السلف رحمه الله كانوا مشغولين بالانتهاك في اتباع رسول الله عليه السلام وإحياء سنته وتجديد دينه، لم يشتغلوا كما اشتغل هؤلاء بإيه؟ بهذه يعني المذاهب. إذا يمكن أن يكون المراد من الحديث النهي عن مدحه صلى الله عليه وسلم مطلقا من باب سد الذريعة واكتفاء باكتفاء الله تعالى له نبيا ورسولا وحبيبا وخليلا. وبما أثنى سبحانه وتعالى عليه في قوله: وإنك على خلق عظيم. إذ ماذا يمكن للبشر أن يقولوا فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا؟ وما قيمة أي كلام يقول له أمام شهادة الله تعالى هذه؟ وإن أعظم نفس له صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه ما قال ربنا عز وجل: إنه عبد له ورسول. فتلك أكثر تزكية له صلى الله عليه وسلم. وإنه يعني بيستغل جدا بإمعانه أو استفاء، لكن كلمة سيدنا رسول الله لما قلت سيدنا دي يبقى تفسيرك دي ممكن تقول سيدنا محمد. هل سيدنا محمد نفس محمد رسول الله أو نبي الله؟ فالسيد أحيانا تطلق على أناس من البشر، لكن رسول الله تطلق على أي أحد. فأيوه، وبعضهم يتكذب بها ويرى أن من تعظيم رسول الله أن يكون حتى داخل الصلاة، ونسمع بعض العلماء في داخل الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إلى آخره. في داخل الصلاة يجي هنا نقول له: طب أنت ينفع تيجي في قراءة القرآن وتقول مثلا: وآمنوا بما نزل على سيدنا محمد، وانا محمد يا رسول سميع، وانا سيدنا محمد الا رسول؟ فرضي شك يعني رسول الله هذه زياده على البشر اجمعين، لانه قال: انا سيد ولد ادم ولا فخر. لا شك في ذلك. ولكن علمنا تتبدل كثيرا بذل داخل الصلاه، خارج الصلاه او خارج العبادات التي اثرت فيها الالفاظ التي لا محافظ عليه. ولكن هم يعني يعتبرون التنازل عن هذا يعني ايه؟ تنازل عن تفريط كبير جدا للرسول عليه الصلاه. لا، التفريط الرسول قال ان تمدحهم في الرسالة رسول الله عليه الصلاه والسلام ونبي الله. فهذا اعظم مدح للرسول عليه الصلاه والسلام ان نقول فيه ما قال ربنا عز وجل: انه عبد له ورسول. فتلك اكبر تزكيه له صلى الله عليه وسلم، وليس فيها اخلاص ولا تفريط ولا غلو ولا تخفيف. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى وهو في اعلى درجاته وارفع كثير من الله تعالى له بصفه العبوديه. فقال في المعراج والإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأيضا قال ذلك في مقام التحدي ومقام يعني أسعى. يمكن أيضا أن يكون المراد من الحديث: لا تضروني لا تبالغ في المسجد. يعني هذا على هذا يفتح الباب، ممكن أن يعني ينبح رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تبالغ في المسجد فتصفوني بأكثر مما أستحقه وتصديق علي بعض خطائف الله تبارك وتعالى. لكن لا شك أن الأقرب الله تعالى أعلم هو المعنى الأول، أن هذا نهي عن مطلق المدح الخارج عن ما منحه الله سبحانه وتعالى. أولا بكلام الحديث، لأن في كلام الحديث تقول: عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد. تقول: عبد الله ورسوله، يعني اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختيار عبدا له ورسولا صلى الله عليه وسلم. كذلك عقد بعض أئمة الحديث ترجمة من هذا الحديث. فالإمام الترمذي مثلا ذكر تحت ترجمة إيه؟ باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحمل الحديث عن على أنه عن المدح المطلق، وهذا هو الذي يلتزم مع معنى التواضع. هذا يدل على التواضع انه نهى عن مدحه. ولذلك روى انس قال: جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا خير الجاريه. فقال عليه الصلاه والسلام: مات ابراهيم. وهذا رواه مسلم ايضا. فهذا ايضا من تواضعه، كما في الحديث الاخر: لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من موسى يونس ابن مكه. لان بلا شك حتى في هذه الجزئيه قد يعني قطع الوحي وبين ان الرسول هو افضل الانبياء على الاطلاق، وانه خير الانبياء وسيد بلاد ادم اجمعين صلى الله عليه وسلم.